حديث الناطق بلسان لجنة التنسيق الوطنية لمنع غسل الأموال وإعانة الإرهاب المالي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أصدرت وزارة المالية الأمريكية يوم الأول من هذا الشهر أنها ستسوغ لوائح الإجراءات الخاصة لتحديد بلادنا رسميا كدولة رئيسية مشكوكة في غسل الأموال ولعزلها أكثر عن النظام المالي الدولي. إننا نستنكر وننبذ بقوة تصرفات أمريكا التي حددت بلادنا كدولة رئيسية مشكوكة في غسل الأموال باعتبارها أعمالا إجرامية أخرى غير قانونية تنتهك سيادتنا وحقنا في الوجود. وفي تصرفاتها هذه تكمن نيتها الخبيثة لسد الثغرة الفارغة لقرار الأمم المتحدة بشأن العقوبة باصطناع العقوبات الانفرادية والإضافية بعد مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بفظاظة عند عدم تحقيق هدفها بقرار العقوبة الجائر للأمم المتحدة ولتحقيق الحصار الشامل علينا. تتشدق أمريكا بما يسمى بممارسة العقوبة وترفع عقيرتها قائلة إن البلدان المجاورة لنا عليها أن توجه مزيدا من الضغوط إلينا إلى أننا لا نسمع ذلك ولو بنصف آذاننا. لا تكتفي أمريكا باتهام بلادنا كدولة تنشر الأسلحة النووية ودولة تنتهك حقوق الإنسان وغيرها، بل تحاول اتهامها كدولة تغسل الأموال، ولكننا لا نجفل من ذلك قط، إذ إنه ليس إلا مجرد أسلوب مألوف لها. تقوم أمريكا بالألعاب الدنيئة من هذا النوع تناقضا مع إجادة التعاون بين بلادنا وجهاز المراقبة المالية الدولي في مجال منع غسل الأموال وإعانة الإرهاب المالي على الصعيد الدولي، فلابد للعالم من أن يعرف جيدا عن ذلك ويعامله بيقظة كاملة. انطلاقا من الموقف الثابت المعارض لغسل الأموال وإعانة الإرهاب المالية، قمنا بإقامة النظام المنسق الوطني مثل إنشاء مديرية المراقبة المالية ومديرية المعلومات المالية لمنع غسل الأموال بما يتفق مع المعيار الدولي، وكذلك بإقرار القانون المعارض لغسل الأموال وإعانة الإرهاب المالية. كما نستمر في التعاون الوثيق مع الجهاز الدولي بعد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية على كبح الإعانة المالية تجاه الإرهاب. إنه لمن تقدير خاطئ كبير أن تفكر أمريكا في إمكانية تحقيق هدفها السياسي الجائر بمثل تصرفاتها الأخيرة هذه. مهما قامت أمريكا بشتى أنواع المحاولات اليائسة، لا تستطيع أن تقف في وجوهنا ونحن نبني الدولة الاشتراكية القوية بالقدرة العسكرية المتينة وروح الاعتماد على النفس وقوة الكمال الذاتي الصامدة. بيونغيانغ يوم الرابع حزيران عام 105 زوتشي 2016.